بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. حديثيته يا اليوم بعد تكوكتك باب الزهد. باب الزهد تعندنا ni hadithi ya 1287 wa anil miqdam mim bin ma'd yakrib radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma mala ibnu adama wi'an sharran min batnihi akhrajahu tirmidhi wa hassana. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma mala hajajaza manadamu, ma hiyo ni harfu nafi, ma mala hajajaza ibnu adama mwanadamu wi'an chombo, sharran ovu, min batnihi kuliko tumbo lake. Kisha jaza tumbo, basi tayari yale yote ambayo yatakani binadamu ndio hufanya. Kwa hivyo hakuna chombo ambacho kibaya zaidi ambacho mwanadamu akikijaza athari yake huwa kibaya sana kuliko tumbo. Daraja ya hadith, alhadithu hasan, qala ibn kathir fi tafsirihi, asema ibn kathir katika tafsiri yake, بعد أن أورد نص هذا الحديث بعد كتاجة ما تمشي حديثه، رواه النسائي والترمذي من طرق يحيى بن جابر به. أكبوكي كوان جاهيو تقمان يحيى بن جابر وإسناد يو. وقال الترمذي ترمذي كسم حسن حديث حسن، وفي نسخة نكتك كتاب كنجين حسن صحيح. سمعي هي هابا سمعني حسن كنجين سمع حسن صحيح الترمذي. قال حافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس بن مالك، أسمع أبو يعلى كتك كتاب شاك مسند أكبوكيوك وأنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث akataja hiyo hadithi ya Ma'd Yakrib, hadithi yake akaitaja. Warawahu Daruqutni, vile vile hadithi mpokewa na Daruqutni fil Afrad katika kitabu chake kinaitwa Afrad. Waqala hadha hadithun gharib, akasema hadithi geni. Tafarrada bihi Baqiya, hadithi amepokea peke yake Baqiya. Baqiya kama tulivyopitia ni kwamba ni mtu na alikuwa ni mtu mmoja dhaifu, wakana yuhadith ala hifdhihi, kwa anazungumzia watu hadith kulingana na hifdhi yake, na hali ya kwamba yeye alikuwa akiwazungumzia watu kutokana na kitabu. Sawa, sasa vitabu vikachomeka, sasa kabaki hakuhifadhi vizuri, kawa yu akosea kosea. Ndio anakuambia hawa jamaa bana, wakuambia ashabu mustalah كن على تقية من حديث بقية يكينج سانا حديث يا بقية يكينج سانا حديث يا بقية قصابي نيلة. قال المحرره أكسام من يقوان ديكاي ولهذا الحديث شاهد حديثه ينوى مكونه من حديث ابن شعيب وتقبان حديث لبكيوانا ابن شعيب. قال شوكان في تفسير أسامة إمام شوكان كذلك تفسير ياكي تفسير شوكان يجعل فتح القدير فتح القدير يتفتح القدير نعم. أخرجه عبد بن حميد والنسائي وابن ماجه وبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا كلين واشربوا مونوا والبسوا مفاي من غير مخيرة ولا سرف بس أنا كبري ولا كتوبة ميباك سفني سراف kuleni na munwe na muvae basi na kufanya kibri na kujingatua wala kupita mipaka wala kupita mipaka. Wakasa hadha alhadith ya hadithi misahishwa wakasa hadha alhaditha kullu min tirmidhi وابن ماي وابن حبان والذهبي وحسنه الحافظ في الفتح والسيوطي في الجامع سيروتها ومن سيما هي حديثي إن أصلي إمام ترمذي سيما قوم حديثين صحيح ابن حبان سيما صحيح ذهبي هيو حسنه ابن حافظ في الفتح سيما إمام ابن حجر سيما حسن سيوطي هيو وابن حديثا بقوم إن أصلي. مفردات الحديث فيما في قوم الحديث ما حرف نفسه ما نعرف ككتا نككان وقد دخلت على جملة فعلية من جاءك كجملة فعلية ما ملع ما الجملة فعلية ملع في الماضي وعاء بكسر الواو مفعول به منصوب لمفعول يا يا ملا. طيب نعم طيب أسيما والوعاء ظرف نيتشومبو يوضع فيه شيء هو كوانانياك فيتو بفاريوة نيتشومبو جمعه أوعية فينجواكي نفيومبا بني أوعية شرا منصوب على أنه صفة للوعاء صفة وعاء ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. طيب أسيما شرا منصوب على أنه صفة الوعاء بطنه بطن شيئا يبطن بطونا معنى خفية أمفيكا والبطن جوف كل شيء بطن نندانيا كلا كيت هذي توكو في جوف المسجد كنداني مسجد نحن في داخل المسجد في جوف الغرفة أو في جوف السيارة عنده بطن كنا في بطن السيارة جوفها نعم أسمى. فالبطن هنا خلاف الظهر تمبو هبا نكينيومنا مغونغو مغونغو كوينجي وهو مذكر لمذكر والجمع بطون وأبطن جمع يعني جمع بيل بطون وأبطن سمي بذلك ميتو لخفاء ما فيها كواكوا كمي فيتيكا كليشو لاني كله كيتو بطن fichika kuna uficho mkubwa sana katika tumbo ya mtu. Ma yukhadhu min alhadith hadithi ina tupa mafunzo gani? Qala Ibn Rajab rahimahullah, ruya anna Ibn Abi Masuwiya Masawiya at-tabib, imepokewa kwamba huyu bwana Ibn Abi Masawiya at-tabib huyu alikuwa dokta, lama qaraa hadha al-hadith al-busama, hii hadithi ya mtume, ma mala Ibn Adam ma mala Ibn Adam wi'a ashara min batni, busama hii hadithi. Qala msema, law istamala an-nas hadhihi al-kalimat, law watu watatumia vilima hivi, la salimu min al-amradhi wal asqam, wangesalimika kutokana na ugonjwa na magonjwa hatari. Inna asqam wal amradh ma'ana wahid, lakini an-nabi sallallahu alayhi wasallam ghaliban kana yad'u wa yaqulu sayyi'a al-asqam, kuna maradhi mabaya na maradhi kwa jumla. Kwa hivyo sema leo angesalimika na maradhi mengi sana. Ibn Rajab asema leo watu wangetumia hivi vilima vilivyotajwa ndani ya hii hadithi, basi wangesalimika na magonjwa mengi sana. Wala ta'atalat dakakinu sayadila, na ingekosa kazi hizi kemisti zote zinazouzwa dawa, zingekosa kazi, maana watu wote wangekuwa wazima. Dawa ndio hiyo, na ukitaka hivyo jaribu, anza kujaribu kwanza. Sasa mfano mathala, asubuhi mathala wataka kula, kula shiba, shiba vizuri, lakini ukifika kama saa sita ni utaona kwamba washikia, unasikia njaa sasa kikweli kweli. Pale unaposikia njaa sana, usile sana, zima ile njaa kidogo. Usiku hivyo hivyo, angalieni nguvu na nishati na siha utakayokuwa nayo. Ngawaje watu kinyume, watu mchana hawali, usiku ndio wapakia kama gari ya manispa. Pakia kweli kweli, mpaka mtu hacha chumba hakimtukui mpaka aende nje. Kuna nini? Kuna joto, si joto miza vitu sasa. Joto gani? Kuna lolote? Ufahamu, tokuwa na majaso kafikiri huyu bwana kafukuzwa. Bwana anakufukuzwa, alikuwa angalia angalia sima yake hapo, basi kaandika vizuri. Ama namna gani? Tofauti, utakuta tofauti kubwa sana. Jaribu uone kitu kama hicho, ni dawa kweli. Na wala ta'atalat, na ingekosa kazi na biashara, dakakini sayadila, duka za kuuza dawa hizi, chemist hizi, ni sayadila chemist hizi, ingekosa nini? Kazi, maduka chemist ingekosa kazi. Wa innama qala hadha, na hakika si lingine yule amesema hili, lianna asla kulli da'in, misingi na asli ya kila ugonjwa, atukham, ni kuzimbizwa. Kula mtu mpaka usikia kitu chanuka, nkuzimbizwa huko, nkula mno, nkula mpaka wazimbizwa, ni ugonjwa satari. Pengine naweza kwamba gharama ya ugonjwa utakaipata kwa shibe ile ikawa ni kubwa sana kuliko ile uinunulia, hatari. Qala al-Harith bin Kalda, Harith bin Kalda asema al-himyatu rasu dawa, kujikinga ndiyo asli ya dawa, wal-bitnatu rasu da, na shibe ndiyo msingi ya ugonjwa. Shibe, kula tu. Washababu nyi wadogo hapo waanza kula vitu kumi hata, lakini ufika wakati ukala vitu vili tu tayari, sasa unasikia kiungulia sasa. Kuna nani, sitaki tena kesho, utakataa, sitaki tena maziwa mimi, ila si maziwa ila yako wewe. Ufika wakati ambako chakula sampuli hiyo kila, basi tayari usiku utalala na ugonjwa. Lakini sasa shaba na kusanye hivi sasa za kala mkate, baada kidogo viazi, baada twende, hatari. طيب فهذا بعض منافع تقليل الغذاء. هي بعض يا منافع ولزتاج علماء katika kula chakula kichache, chakula sio kwamba umekosa, la unayo, unakula chakula kichache na ina madhara kule kushiba kama itakavyokuja. Sema watarki tamallu min at'am, na kuacha kujaza tumbo chakula, binisbati li salahi albadani, kulingamana na utengevu wa mwili wa sihatihi na afya yake. Ni hatari. Ukitaka uwe na afya nzuri, mwili wako sawa sawa, basi usile sana, usishibe sana. وأما منافعه بالنسبة للقلب الصلاح، أما كلا منفعاك كل إنما نمويه نوتنجيف وميدي نيبي أسمى، فإن قلة الغذاء كل شكل كشاشة توجب رقة القلب. فإذا كوانزا إن لينش مويه نكون هرما سا يعني أنا كل شكل كياس أنا كون هرما سا anakuwa na rahma na waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa quwwat al-fahm, na anakuwa na ufahamu kali sana. Faida ya pili, anakuwa na fahamu nzuri sana. Wa inkisari an-nafs, na kuvunjika moyo mtu wa dhafi al-hawa wal-ghadab, na ukaona kwamba matamanio yake ni dhaifu, na ni mtu kukasirika haraka sana, kwa karibu sana. Wa kathratu lghidhai tujibu dhidda dhalik, na wingi wa kula inakupasia kupatikana mambo kama haya, na kuwa mgumu wa moyo. Ona, unakuwa fahamu yako ni nzito madamu unakula. Sana hilo liko, bal kuna baadhi ya vyakula ukila pia unahisi kwamba uko sawa sawa. Mimi nilikuwa na shekhe letu mmoja hapa, Allah yarhamu, amekufa. Yeye anywa glasi ya maji na chakula kidogo, wajua kile kisahani cha chai kile, hajaziwi wala vipande viwili ya nyama na mchele kidogo na glasi ya maziwa. Basi anatusomesha sisi, ana umri ya miaka 80, huwezi kutembea naye, atakupita. Sasa tunapiga mguu kutoka Mahad mpaka town, yuakupita sha kumpata. Ana afya ajabu, na huko yasoma Qur'ani, basi hafi na ana nguvu zake. Utafikiri huyu bwana yuwala sana, kumbe kunenepa siko kula shekhe. Na alikuwa afahamu sana. Sengine watusomesha nao akazikusanya vitabu vyote kama hizi vitabu chenu. Haya, kuna mmoja atupe karatasi na kalamu, atupa kaida yake mwenyewe, ana vitabu anahu zake mwenyewe. Mtu mmoja alim sema kila chakula kidogo sana, kidogo, sema kula kingi siko kukua wala kuwa na nguvu. Alikuwa akitumia sana hii kauli, walbitnatu rasu da, hatari. Na tatu, min haithu lakhlaq, upande wa tabia, فإن معصية الله تعالى بعيدة من الجاه. mtu ambaye kwamba mwenye njaa anaipima chakula, maasiya kumaasi Mwenyezi Mungu kumbali kwake, kumbali sana. قريبة من الشبعان, maasiya kukaribu na mwenye kushiba, mwenye shibe. maasi ko karibu naye. Washabau yukhbithul qalba, shibe linafanya moyo wako mchafu sana, hujali kitu na nandawe taangalia chewe nandawe hawa mteze stizae mtu wana mnagani. Wa minhu yakunu alfarah walmarah waldhihk, na shibe inakuletea furaha nyingi, mchezo mwingi sana, dhihaka, kicheko kingi. Ni nini? Ni shibe. Hiyo shibe. Lakini ikiwa wewe ni mtu chakula chako ni kati na kati, utapata huko katika fujo kama hili. Na hii salaf walikuwa hali yao ni hiyo, kwa si walaji sana. Fanafsu idha jaat, nafsi ya binadamu kishikuwa na njaa wa atishat, kishikuwa na kiu, safa alqalbu wa raq, moyo huwa safi. Unaposhikwa na njaa moyo wako safi kabisa, halafu huwa laini. Dalili ya kwa hiyo, tukua upande wa Ramadhani, tajiri si rahisi kumwona kuwa na njaa, lakini Ramadhani yuwahisi taabu wale wanyonge, anapohisi pengine jua ni kali, kampata vizuri sana yeye pia kama mwenzake yule. Kuna namna fulani ya kukumbuka ile neema. Wa idha shabi'at wa rawiyat, na nafsi inaposhiba na kukata kiu, kunwa maji kweli kweli, hamia alqalb, hamia alqalb, hupofuka moyo wa mtu, shibe kila siku, jaza tumbo. Qala Hasan al-Khushani, asema man arada an tughriza dumu'u, an tughriza dumu'u, mtoto anataka kulia sana machozi mengi, wayarika qalbuhu, na moyo wake kwa laini, falyakul walyashrab fi nisfi batnihi, ale nanwe nusu ya tumbo lake, nusu ya tumbo lake. Ona namna gani? Kwa hiyo utaona mtu bwana anashiba mpaka ananua aktol bwana, kula mpaka ananyosha miguu, bahani imekula viba mpaka ulatiwe aktol basi ule bwana kidogo haijamba, ah huko mkula shekh, au ni ugonjwa ule? Ni ugonjwa huu, huu ni ugonjwa. Wakad nadaba nabiyu sallallahu alayhi wasallam, tume amekuwa amependekeza ila taqalluli min al-akl, mtu kupunguza kula. Faqala hasbu min adama luqaymat, yamtosha mwanadamu vitonge, yuqima na sulba, huyu itakaisimamisha uti wake maungu, asibete. Piga zitonge zako kumi, kumi na mbili ndio zako, usije uka antanhani ukabeta kwa sababu njaa. Sifanye hivi. Rawahu Tirmidhi, hadithi imepokewa na Tirmidhi. Jambo la nne, faida ya nne hapa katika hadithi na funzo ya nne, hadithi yadullu ala dhammi tawassu fi almakulat, hadithi ya kashifu, yatuonyesha kukashifu mtu kujikunjua sana katika kula. Mtu anajikunjua sana katika kula. Wal akhbar fi dhalika kathira, na habari zilizopokewa katika hayo kujikunjua sana katika kula nyingi, lima fihi min almafasid ad-diniya wal badaniya, kwa kupatikana ndani yake uharibifu wa kidini na kimwili kule kule sana. Fa inna fudula taami, kula chakula kingi, majlabatun lil asqami, na kuletea maradhi, inakuletea maradhi. Wa muthbatatun an alqiyam bil akhlaq, inamvunda moyo mtu kusimamia katika kuitimiza hukumu ya sharia. Wewe umeshiba, utakuwa waenda nyayo tu, utakulala wakati gani? Utasali, utasali wakati gani? Soma Qurani wakati gani? Na wewe ushajaza kila sehemu, ni hatari. وبهذا مجلبة الناس كما نقول قاسا وقت ويتو أساسا هو أمباو بيأكل فينجي بينا كيميكول نخطار كل أساس دائما بتبع طب زغمزا كوانبا فضال متو أتومي ماتون زايد كوليكو كوليكو بيأكل فينجي بينا تميوا دوزوري. قال لقمان لابنه أسمى لقمان الحكيم كم بيمناه يا بني أيك جانا شام إذا امتلأت المعدة كجازة تومبو نامت الفكرة منذ فكرة ياكو تلال هو فكري تاني لكو كيوانا نجاو الفكرية وخرست الحكمة تقوى بومبو تسجوى حكمة تاني تزومزا حكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة فيونغو بتتولية أزفني عبادة ها ونجيانغاليات وانغاليا مويلواك مشغول بنفسك نختار وفي الخلو عن الطعام فوائد وفي الخلو عن الطعام فوائد في الخلو عن الطعام كتك كولا تاكولا كتات هنا فايدة نينك وفي الامتلاء مفاسد نكتك كجازة تطوم بكنا وهربيف أسمى ففي الجوع سفاء القلب كتك انجاينا بتكان وصافي ومويو وإيقاد الخريحة نكياشا زيدي أفهم وامتو أفهم لكما كتوتيو تاموتو قريحة ني أبونغو إيقاد الغكويامشا أبونغو ونفاذ البصيرة ها نا كتيمية معرفة البصيرة معرفة العالية ليلمها ليجوب وإن الشبع يورث البلادة هنا شيبة لنريدس أدوت تقوى دوت ها أسمع ويعمي القلب هنا بوفشا مويو ويكثر أبخرة المعدة ويكثر أبخرة المعدة نينزلشا جيس دانياتوم شبه والدماغ نكون يبونغ بيا جيس فيثقل القلب ويكون أكوى زيتو سا ها هنا أكوى زيتو ويكون kukona mtu anagesi tumia man asli yake ni nikula sana asli yake nikula sana kwa hivyo faida ya tumbo kuwa tupu ni kama hizi wa min fawaidi takhfifi min at'ami na miongoni mwa faida inayopatikana kwa kula chakula khafifu kidogo كسر شهوة المعاصي كلها ونغند شهوة يا معصية يوت معصية كونين يمتوه صلى الله عليه وسلم أن بيامتو شاب كيو هانا أوزو كوو أفيني أفونج فونج طبعا نمتو نشكو ننجا سيداني كما نمتو أن يجا من ينجا تفكير يمينك atafikiria kumfuata fulani yuko pale fulani kaone kazungumza naye anasidhani yeye ana hisabu na hapo mpaka muone dakika ngapi na ni mbali sana fa inna lahu ja ni mfano ile funga kwake kama mtu aliohasiwa hafai kamwe sasa inavunja shahwa njaa والاستعلاء على النفس الأمارة بالسوء نوكتاكا كيشين نفس نفسي نوبين دا وتوالى نفسي نوبين دا مامبو مبايا إنو أمرشا مامبو مبايا كشي توالى فإن منشأ المعاصي كلها شهوات matokeo msingi wa maasi asli yake nini? Ni shahwa. Na shahwa yaletwa nini? Vyakula. Na wasaada kulluha fi an yamlika linsanu nafsa, kufanikiwa kula ya kufanikiwa mtu ni nini? Ni mtu aimiliki nafsi yake. Washakawa kulluha fi anna nafsa fi anna nafsahu tamliku, uovu na uharibifu kwake yule mwanadamu ya kila sampu ni yeye nafsi yake imiliki mtu. Fanya hivi afanye, fanya hivi atakitulali kula, fanya namna hii, nafsi ya kuongoza. Wallahu almusta'an, ni hatari. Ujue ya kwamba inna aljua la yuharriku shahwa, juu si kichochewe nini? Shahwa sha. Lakini shibe je, kusha shibe manzu talala kitani, utaanza kufikiria, manzu utaanza kukosoa zile boriti ziliko juu sana. Boriti ni mbonyoka, ile ingekuwa ni minyoka sasa. Utaanza kukosoa nyumba manzu na dari lake. Je, ukitoka nje utabakisha naye? Shibe hilo, nasallallahu alaihi. Kwa hiyo tuangalie, tuangalie vizuri sana haya anasema Sheikh rahimahullah. Bila shaka ni mambo ambayo kwamba yalifikiwa, naam, yafikiwa kwa tajruba. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.